وعلقوا الذهب عقصون الشجار ليجي العريس يلبس هالقمر. علقوا الذهب عقصون الشجار ليجي العريس يلبس هالقمر. وضوها للشموع والذهب يضوي أساور بالإيد وشوفوا يا بشر. ضوها للشموع والذهب يضوي أساور بالإيد وشوفوا يا بشر. حفلنا هاليوم عضوي الشموع حوالين العرسان والذهب مرفوع. حفلنا هاليوم عضوي الشموع حوالين العرسان والذهب مرفوع. علقنا الذهب عقصون الشجار بهالليل الفرحة وشو بيحلى السهر. وعلقنا الذهب عقصون الشجار بهالليل الفرحة وشو بيحلى السهر. علقوا الذهب عقصون الشجار ليجي العريس يلبس هالقمر. يبضوها لشموع والذهب يطوي يا ساور بالإيد وشوفوا يا بشر. ضوها لشموع والذهب يطوي أساور بالإيد وشوفوا يا بشر. جيبوا هالعروس شنشلوا الذهب خواتم تلمع واسمه اللي انكتب. جيبوا هالعروس شنشلوا الذهب خواتم تلمع واسمه اللي انكتب. والعقد ألماس هلا حلال لابق للعروس والكل انسحر. والعقد ألماس هلا حلال لابق للعروس والكل انسحر. علقوا الذهب عقصون الشجار والله والله ليجي العريس يلبس هالقمر. وضوها لشموع والذهب يطوي أساور بالإيد وشوفوا يا بشر. ضوها لشموع والذهب يطوي أساور بالإيد وشوفوا يا بشر. لبس الذهب لأحلى عروس عريسينا اليوم من العين محروس. لبس الذهب لأحلى عروس عريسينا اليوم من العين محروس. خاتم بإيدك من الحسد يرعاك شوف حالك اليوم بأحلى صور. خاتم بإيدك من الحسد يرعاك شوف حالك اليوم بأحلى صور. علقوا الذهب عقصون الشجار ليجي العريس يلبس هالقمر. يبضوها لشموع والذهب يضوي أساور بالإيد وشوفوا يا بشر.